الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفته وخلقه وأمينه على وحيه إمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء الكرام في هذه الدار المباركة دار الخليفة الثانية، وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يبارك في هذه الدار القائمين عليها وهم المدرسين فيها والطلبة والموظفين وأجمعنا وإياها هدى المهتدين. ثم أشكر لإخواني القائمين على هذه الدار كلمتهم مباركة وتوحيدهم، وأسأل الله جعلنا جميعا من الهداة المهتدين ومن الصالحين المصلحين. قد قال أخونا خليفة الشيخ صلاح كلمة التي سمعتم جزاه الله خيرا وبارك فيه وجعلها ملاحظة، وهو قوله كانت بجهوده كان ينبغي أن يقول بالله ثم بجهوده وجهد العالمين، لا بالله ثم بجهوده ما نحن إلا جنود في سبيل الله عز وجل نرجع له وتفويته وهداوته. هذه الدار المباركة كانت قديما وحديثا بالله جل وعلا بجوده وكرمه وإحسانه ثم بجود العالمين الموفقين، وكان أصل ذلك أنها قامت بأسباب صلاحة الشيخ عبد الله بن حسن الشيخ رئيس القضاة في جنانه في مكة المكرمة وصاحبه هو الشيخ عبد الظاهر بن الصلح رحمة الله عليه بجانب الشيخ الحرام ذلك الوقت، كان تقدم إلى جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله وطلب فتح هذه الدار بتدريس الحديث الشريف والعقيدة السلفية والقرآن الكريم، فوافق رحمه الله على ذلك في عام 1300 و350 سنة، وفي الآن ما يقارب 60 عاما فتحت الحمد لله على أساس متين وعلى قاعدة جديدة وعلى مقصد صالح، وذلك هو العناية بكتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام وتدريس العقيدة السلفية في أم القرى. فجزا الله جميعا ذلك خيرا وأعرف حسناتهم ورفع درجاتهم في المهديين جميعا، ونفع الله بها نفعا كبيرا، وتخرج منها دم غفير في عهد الشيخ عبد الظاهر ومن بعده في الشيخ عبد الظاهر وغيره من الاخوان الذين عملوا فيها ودرسوا، تخرج منها دم غفير نفع الله به في تصديقها وغيرها، ولم تزل بحمد الله تفرد بالضعاف الى الله مبدلين اليه والمعلمين والمرشدين الى عصرنا هذا، ودفع الله بها كثيرا وفدى بها كثيرا، فنسأل الله أن يمن باستمرارها على هذا الخير العظيم وأن يزيدها من خيره عز وجل وأن يوفق قومها عليها من كل خير وأن يجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين وأن يزيدهم مدرسين وطلابا وموظفين، نسأل الله أن يزيدهم من العلم والفضل والتوفيق والهداية وأن يصلح أقوالهم وأعمالهم وقلوبهم وأن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق حتى نلقاه سبحانه. أما كلمتي فأوانها موان هو العلم وفي حملته العلم لا يخفى على الجميع شأنه العظيم وحدثه الكبير، والله جل وعلا إنما خلق الخلق أن يعبدوه ويعظموه بطاعة أوامره وفضل الله فيه من يروح عند حدوده والدعوة في الواصلين، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق ولا أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ولم يعمل ربكم لعلكم تتقون. قال عز وجل: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. في الله في التوراة أمر فيها سبحانه بعبادته، وبين جل وعلا أن العباد لها لخلق يدعونه. فجل وليس خلق الله عبد الله جل وعلا، وبذلك أمره سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وعلى ربك لا تعبدوا إلا إياه وعبد الله ورسوله شيئا وعبدوا إلا بعبد الله مخلصين له الدين حنفاء وغير ذلك. فالكلام كلاهما خلق ليعبد ربه، وكلاهما مامور بذلك، مامور بأن يعبد الله ولا سبيل إلى تحقيقها من عبادة ومعرفة تفاصيلها وأثارها كما أمر الله، إلا بالله ثم بالعلم النافع والبصيرة النافذة. فذلك إنما يقول من كتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يعبد ربه كالعابد فعليه بالعلم النافع، عليه بالتعلم والتبصر، وذلك بالحجاج بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعقلا وحفظا لما تيسر منه، وبالعناية أيضا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حفظا وتفهما وتعقلا ومذاكرة وإكرارا لأهل العلم عما أشكل من الكتاب والسنة، مع رواية الرسول المعتمد عليها من أصول الفقه ومصطلح الحديث، فإن هذا هو السبيل والوسيلة إلى التفقه والتفهم في آيات الكتاب العزيز والسنة المطهرة. وأهم ما يصير ذلك العناية بالعقيدة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يفهمها جيدا كما فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من نبي عليه الصلاة والسلام، وكما فهمها السلف الصالح بكتاب ربه وسنة نبيهم ومن جاء صحابة نبيهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك بتوحيد الله وإخلاص عباده سبحانه وتعالى دون كل ما سواه، وبما بأن ذلك هو أصل الدين وأساس الأمة، وأنه سبحانه مشهد لأن يعبد جل وعلا دون كل ما سواه، لأن ما عبد في الناس من دون الله من أنبياء أو أولياء أو ملائكة أو أصنام أو أشجار أو أحجار أو كواكب أو غير ذلك كل ذلك من باطل، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما دون منه هو الباطل. فالعبادة حق الله ليس لغيرها حق، فاعبد الله مخلصا له الدين أو لله الدين الخالص، وما عود إليه إلا أن يعبد الله مخلصا له الدين، فادعو الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقد أجمعت الرسل على هذا الأمر، كلها جاءت بهذا الأمر، كلهم بعثوا ليدعو الناس إلى هذه العقيدة العظيمة: لا يعبد الله وحده وليس كعبادة سواه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وسبحانه: وما أرسلنا من ربك من رسول إلا ليوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله وصله جميعا من أظلهم إلى آخرهم، من أظلهم إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. كلهم يسلوا أن يدعو الناس إلى توحيد الله وطاعته والقيام بحقه وتكفير خاطره وتكفير معاصيه ولا يفهم حدوده. وحفظ أبونا آدم عليه الصلاة والسلام وخيره بذلك وعلم ذلك وصار على ذلك وذمه وذمه وذمته عثر فقريب كلها التوحيد، بينما وضع السن في قوم نوح بسبب غلوهم في الصالحين رد وسواء وغيث وعوق ومسك، فلما وضع السن في قوم نوح ألف الله له نوح عليه الصلاة والسلام، وكان غير رسول ألف له الله له الأرض بعدما وقع في الشرك. ثم لم تظن الرسل كثرة حتى ختمهم الله بإيمانهم ومقدمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ما كان محمد بن أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكلهم يدعو الناس إلى توحيد الله، كلهم بلغوا رسالة الله، كلهم أوضحوا ما بعثهم الله، كلهم أدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام. فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يعلموا هذا الأمر، العالم يبين هذا الأصل قال الطالب المعنى بها بالأصل الأصيل قد يخرج شيء وأن يفهمه جيدا وأن يكون على بصيرة في هذه العقيدة العظيمة وهي إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه وبما أنها ترى الحق قبول الله وأن ما يفعله غالب الخلق ما يتعلق على غيره من أسنان أو أوثان أو أنبياء أو أولياء أو ملائكة أغني أن هذا الشرك الأكبر وإذا كفر بالله هذا الباطل بعض في الناس بالاستغاثة بالأموات ومجهولهم ومجهولهم أو بالخواتم أو بالأسنان أو بالأشجار أو بالأحجار أو بالملائكة هذا فسيط بالشرك هذا فسيط الذي قال الله فيه إن الشرك لظلم عظيم وقاله سبحانه ولا يصرف إلى حدك عنهم ما قالوا يعملون وقاله عز وجل ولقد يفوج من قلبك لو نفقت ليحبطن عملك ولا تكن من الفاسقين وكل الذي وقع فيه ونرمن من اهل نوح الى اهل نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وقع فيه الشرك الرحيم والذنب العظيم ولهذا ارسل الله رسل لدعوتهم الى تفريده والاخلاص له وإلى إخلاقه من هذه وما فيها النور وكانت العرب على هذا الشرك هذا البلاء إلا أسباب القبورين بقوا على الحبيبية التي بعث الله بها إبراهيم ماتوا أكثرهم ماتوا في الجاهلية بلد قريبة هنا نعلم فيها ورقة في النوفل أدخل أولا جديدة وما فعل أخيه المقصود ان كفار العرب كانوا على هذا الدين الخبيث على عباد الاسنان والارسال والانبياء والصالحين والملائكه يدعونهم ويتزودهم وينظرون لهم ويقولون ما نعبدهم ولا نقدم وظيفه ويقولون ما حفى الله عنهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله فبعث الله نبيه محمد عليه الصلاه والسلام يعلمهم وينذركم ويبين لهم حقيقه العباده وحقيقه التوحيد الذي خلقوا له ويقول لهم لا تقولوا لا اله الا الله وانتم تفلحون والجبل في مكه المكرمه 10 سنين يدعون لهم التوحيد ويبين لهم حقيقته ويحبهم الى الشرك ثم فرض الله في الصلاه الصلوات الخمس وصلاها المكه 3 سنين ثم هذا المدينه فقال فينا 13 سنه في حوله بدعه مباركه يعلمهم توحيد الله ويذكرهم بها الله ويضم لهم بطول الله عليه الشرك فهدى الله من هداه وهو قليل وعلى الاكثرين وعلى نبيهم الاكثرين فبهذا هداهم بين اخرهم وانتقل الله نبيه من الله وانزل الله به الدين واكمل له دينه ونصره على اعدائه ولم يتوفاه الله حتى بلغ الرساله وادى الامانه وزكى الله في الدين على جل ربه ووصاه والتسليم وهذه الدار قامت على هذا الاساس قالت على اساس بيان العقيده الصحيحه العقيده الصحيحه التي هو اثبات الله بالعباده وكف عباده ما سواه وبيان ما عليه اهل الشمس حتى يكون الطالب على هدينه وعلى بصيره من ذلك وحتى يقول الدعوه الى الله على هذا الاساس الذي عرفه من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومن صلاته عليه الصلاه والسلام ومن صلاه اصحابه ومن العلماء الذين يجد بشرفه في هذه الدار ويبشرونه هذه العقيده العظيمه معنا يتلقاه من اي كتاب الله في شهر الاحزان وان السنه في شهر الاحزان والرسول اتبع في ذلك مع ما يعينه على ذلك من اللغه العربيه والقواعد العربيه وغير ذلك من العلم التي تعينه على هذا العلم العظيم ولا سبيل الى البصيره في هذه العقيده ويوم ذلك ما امر الله به ورسوله الا التفقه في الدين والتعلم والصبر والإخلاص لله وصدق ذلك وبهذا فعلاً أيها الطالب شرف العلم وشرف العظيم وأنه وسيلة إلى أن تعلم ما خلقك الله له وأن تعلم أحكام دينك وما شرع الله لك وما حرم عليك حتى تثبت على بصيرة وحتى تنتهي ما حرم الله عليك على بصيرة وحتى تقف على حدود الله على بصيرة وقد ورد في الكتاب العزيز من سنة المطهرة في فضل العلم والعلماء شيء كثير من قال قوله جل وعلا سيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة غير العلم وهو بالرسل لا إله إلا هو الأمين الحكيم فاستشهد أهل العلم على الملائكة على توحيده، وأفضل يشهدون بذلك أن لا إله إلا الله أعطاه الله بالعلم البصيرة فتشهد الرب بالوحدانية لأنه الله الحق، وحولهما من علم الله البصيرة من العلم بكل كتبه وما جاءت من رسله هم الذين يشهدون له الوحدانية، لا علماء الكلام ولا علماء السياسة ولا علماء الكتاب ولا علماء الجغرافيا وما أشبه ذلك، حوله العلماء بالله وبدينه وبكتبه وبسنة رسله وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته حواسه الأنبياء وفضلهم وفضلهم وعلى الله أفضل العلماء الذين أقاموا دين الله واستقاموا عليه وعلموه الناس وعملوا به. فيقول جل وعلا إنما يخشى الله من عباده الأنبياء، وهو خشية كاملة خشية كاملة من أهل العلم بالله من بصيرة التقوى أن يخشى الله أكمل خشية، وعلى رأس الرسل عليه الصلاة والسلام من الأنبياء ونفع العلماء ونفع العلماء ويخشى الله في الله، ثم يليه علماء الدين في البصيرة الزبا العلم بالله بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما قال الله خشية لله وأعظم الخشية لله بعد الأنبياء، فعليك يا طالب العلم أن تعلم بهذا الأمر هذا كثير ما شاء الله حق الخشية، ومعلوم أن كل مثل وكل يوم يخشى الله ويخافه من هذه الخشية كالأنبياء والرسل والعلماء فوق ذلك وأكثر من ذلك، وكل ما زاد العلم بالله بدونه زاد الخشية لله وزاد خوفه سبحانه وزاد كمال العمل. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل نفسه وجاءوا فسحوا واستغفر الله لكم والذين يصلون في الظلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين يؤتوا العلم درجات، الله يرفع هذا العلم درجات بأعماله الصالحة بتقرب لله ولذلك التفسح في المجالس والاتباع للآلاف المهنية التي يحتاج إلى الحذر عنها يوم بسبعين في ثلاثة أسبوعية يجب أن يكون فضحوا يعني المكان ويصحة المجالس العام هو الذي ينتفع بعض الله ويقابل شرع الله ويعلم عباد الله ويصارع الى الخير فيكون اسرع الناس الى العمل وابعدهم عن الانقياد كيف يكون العالم بالله كيف يكون العالم بدون الله يتفقه في الدين ويتعلم ويصارع الى كل خير ويتباعد عن كل شر ويكون مجلسا صالحا في اقواله واهلاله وسوره. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام الامر الصحيح بل يجزي الله به خيرا بفقهه في الدين مثلا هذا الصحابي من علامات التوفيق لان الله رب العبد خيرا بفقهه في الدين لان يتعلم ويتبصر ويشارك اهل الخير هكذا يكون طالب النجاه وغالب فيما عند الله يتفقه في الدين ويتعلم ويتحرى حلقات العلم النافع المفيد في الدور دار العلم وفي المساجد وفي كل مكان هكذا طلب العلم على حقيقه يطلب كل وجده في المسجد وفي المدرسه وفي خيمه وفي الطائره وفي السياره وفي القطار وفي البر وفي البحر وفي كل مكان كل ما وجد العلم الناس طلبه واخذه هذه العلامه العظيمه الداله على ان الله اراد من خيرا بلغ بالله هذه خيرا وفقه الدين والعلم بالتعلم ايها الله بسم الله محمد الصحيح من انصرف طريقا وثلثه علما سهل الله له في طريقه الجنه فبخلاف العلم وطلبه وتفقه في الدين يعلم الاسباب لمعرفه الله حق المعرفه ومعرفه الدين حق المعرفه على الاسباب دخول الجنه والنجاه من النار. فيجب في الجميع من نفسي تقوى الله جل وعلا ويجب في طلب العلم وتفقه في الدين أما ما قلت ويصيب طلاب هذه الدار بالجد والامتحان والحرص على شرف كتاب الله وتفضله وتفقه فيه وسؤال المدرسين عما اشكل عليكم مع المذاكره بينكم مع المذاكره ومراجعه كلام اهل العلم في ذلك انت تستفيد كثيرا وحتى لا تحتاجوا الى سؤال السؤال الى ان اشكل بعد العنايه بعد المذاكره بعد غناء بالبوس بعد الاقبال على نفسه والحفظ على فهمه حتى تسألوا عما اشكل بعد ذلك. ويخبر بالعمل، يخبر بالعمل. يقول الله جل وعلا: بل الواحد زاد هدى ما كان تقواه، بالعمل زاد العلم، من خشيه القلوب وتقوى خشيه الله فيها قول فزادت في خلقه وعمله. هذا من يغيب عصاهم فقل الله عليه: من عمل بما علم لم يفق الله عليه ما لم يعلم. الله سبحانه التي كنا تدل على ذلك، فمثل الجو هدى زاد هدى ما كان تقواه. وهو جل وعلا: هو جل وعلا هو الذي يحتل هدى. فانت تتابع العلم وتفقد الدين وتجد النفاق والله له وبالعمل الصالح وبالجلاله يزيدك الله علما الى علم وهدى الى هداه وتوفيقا الى توفيقك ويصل ذلك الى اسباب نجاتك وسعادتك في الدنيا والاخره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اول السحور خير من تعالى ظلى وعلمه. تعلم القرآن هو الأساس المكين خفية علم العقيدة مزرعه بالأحكام مزرعه ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والهدى وفيه هذه السيرة مزرعه بالأوائل وقصص الأوائل وأخبارهم وأخبار الناجين وأخبار الحالفين وفوات أخبار جنة النار وفوات أهل جنة وفوات أهل النار كل فرده. إن هذا القرآن يهدي للتي يكون قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء كتاب أنزل الله إليك مبارك ليدبر الآيات وليتذكر أولو الألباب. وقل الذي فصل أن يقرأوا هذا القرآن قوله وفيه جل وعلا في أحد أصحابك وهو مسلم صحيح. وقل صلى الله عليه وسلم يدعى بالقرآن يوم القيامة ويقرأ الله من مده تقبله سورة البقرة هذه النهار كأنهما غرانتان وغواصان أو في قال من بين صلاة فحاجان على صحابه أي خلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك عبد الله بالعناية بكتاب الله وبإكمال عمله والذهاب في كهنه وعمله به. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لأصحابه من يحب منها يذهب إلى بطحان يأخذ إلى قصر حلتين سبيلتين كي ينقب لقد واصرفه. قال: كل يحب ذلك. قال: هذا وقد وحده الى المسجد فعلى ما هو خير كتاب الله خير له مما قتل سبيلتين وثلاث فهم من ثلاث واربع فهم من اهل الاذان خالفين بحبه كما قال عليه الصلاه والسلام. يبين الله لما تعلم العلم وتفقه الدين وعلى راس ذلك تعلم كتاب الله والتفقه في كتاب الله خير من الدنيا وطلبها. وان كان لا بد من طلب الدنيا لحادث الامتحان لا يطلبها بطريقة الشرعية التي لا تسهله عنها يجب عليه من طلب العلم. قد يطلب بالدنيا وقف خاص إذا احتاج إلى ذلك يطلب في الدنيا بطريقة حتى طريق الحرام ويستعين بها على طاعة الله ولكن لا تسهله عن طلب العلم وتفقد بالدين. طلب العلم وتفقد بالدين من أعظم نعم الله ويفضل دور الباب وهو وسيله الى فتح الانسان الى خلق له ومعرفته الى خلق له بتوحيد الله وطاعته وما وجب عليه وما حرم عليه وما يتبع له وما يكره له. هذا طريق العلم النافع التفقد بكتاب الله ومذله رسوله عليه الصلاه والسلام قلب السجين. واهل العلم خمرة بالاجواء ونقابه ما عليك بالحفظ على طلب العلم وتفقد الدين والصبر والمثامرة حتى تفهم دينك وحتى تعمل به على بصيرة وحتى تكون بعد ذلك من أهل العلم وهذا في الخير وأئمة الهدى في بلادك وفي بلدها في كل مكان. العلماء هم رب الأنبياء ورب الأول في بلا ودها ولا في هنا من الله في العلم. قال عليك العلماء الصالحين الموفقون هم خلفاء الرسل وهم خلفاء الأنبياء وهم الهدى في المهتدون أحرص أن تكون منهم بتفقه الدين والتعلم والصبر والعناية بها الشرع عليك حتى تتخلف عن بصيرة إذا دمره بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. من يفهو البلل من يفهو الفصل من يفهو رعة الوقت فوصيف يفهو بحسن الوقت والعناية بحسن الله يقتصلي وعزيز أعز من الجهل وأعز من الدنيا فأعرف بحسنه والعناية به واستغلاله فيما ينفعك العلم النافع والعمل الصالح وحفظ المثلين والمغافرة ونفر بنا في الملائك وفي غير هذا من طاعة الله واتباع شريعته من صلاة وقراءة وهذه هذا. سبحان الله بأسره وإحسانه ولا يوفقنا على الله في العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا الله ثقة في دينه وثبات عليه وأن يعيننا والوقت في أنفسنا وفي أبنائنا كما يفعل في فريق ذلك في هذه الدار نقاومنا عليها كما بارك في أسرها ومنامها وأن يباركها بالشمرة ناقضا فيها إلى يوم القيامة. نسأل الله تعالى في مبارك ووفى بها العباد والبلاد وخير بالعلم النافع. نسأل الله أن يوفق جميعنا العاملين في طاعة الله وفي تبصير الناس لدين الله وفي تبصيره لدين الله في كل مكان. نسأل الله أن يوفقهم لعلمه ونسأل الله أن يهنا ويوفى بجنود العلم في خير البلاد وغيرها وأن يعين القائمين عليها على خير خير وأن يوفى بها العباد والبلاد وأن يوفى الدين بالجميع وخليفته وأن يوفى الصالح في جميعها في كل مكان وأن يوجه عليه زوارهم ويوفق بلادهم كما يوفى أن يوفق ورفع الله في هذه البلاد كل خير وأن يعينها على كل خير ويتقبل من أعماله الصالحة ويجزيهم عن جهودهم الطيبة في دعم هذه الدار وفي غيرها الجزاء الحسن وأن يضاعف ما في بطنهم ويجعله هداة مستقيم وأن ينفع بها العباد والبلاد في كل مكان إنه شيء جميل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه. جزا الله سماحة الشيخ خيرا فقد أفاد وأفاد كما عهدنا عنه. فالآن يا إخوان أتى دور الأسئلة والأسئلة في الحقيقة كثرت وهي من جهات متعددة لأفكار متباينة لأمور مختلفة ولذلك تمنى أن يطلع سؤاله لضيق الوقت فليعذرنا في ذلك. قد توخينا بقدر الإمكان ترتيب الأسئلة على الوصول وعلى الاستفادة العامة وهناك بعض الأسئلة في أمور فقهية يمكن إرجائها فيما بعد فلذلك لا تعتبر علينا شيئا في سؤال تأخر في تقديمه أو لم يقدم. والآن مع فضيلة الشيخ علي عامر لإلقاء الأسئلة فسمحت الشيخ للإجابة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فسمعت المقال الاخير في موضوع كتب الاسئله ونحن نستطيع الغروب بها ان شاء الله. السؤال يقول السائل ورد في صحيح البخاري وغيره في حديث ما معناه إذا أتاني مسيا أتيتوها الولد فما معنى الحديث علما أن الناجم منه واضح وهو سعة رحمة الله بالعالم لأن بعض أهل العلم المهاجرين المعاصرين يثبت ذلك صفة لله رغم أنه لا يعلم أحد من السلف أثبتت لا يعلم أن أحد من السلف أثبتت فأتونا بذلك المأجورين جزاهم الله خيرا. يقول الله صلى الله عليه وسلم من نفر في نفسه يقول الله جل وعلا من نفر في نفسه يفرد في نفسه ومن نفر في ملائه يفرد في ملائه فمن منهم ومن تقرب اليه سهرا تقرب اليه وراء ومن تقرب اليه وراء تقرب اليه وباء ومن عفا ان ينسي يده هرله قد كفر فيها جماعته اهل حبيبها اخبارها ووارثه كما جاءت وعدم تاويلها وعدم تخفيفها معناها واضح الظاهر وانه جل وعلا بخيره واحسانه اسرع بالخير باحسان الى عباد منهم هذا مولود الحبيب. اما معناه فهو كيفيته الله سبحانه وتعالى فجل وعلا تقربه الى عباده ونفسه الى الفروره كجل وعلا فلخر بها عن نفسه فلا تفسر بما كتابه ما جاء في كتابه وسنه النبي الذي قال في رحمه وقال في غيرها ليس كمثله شيء من غصه من الوكيل ولا كله في الملاحد فتقربه ذراعا وباعا وجوها ولا كل هذا شيء يسبه نفسه ويسبه اليه ويقول الله وخزينته الله فهو جل وعلا تقربه الى عباده ونفسه الى الهروله خجل نور فلخبر بها عن نفسه فلا تفسر بما كفاله ما جاء في كتابه وسنه النبي الذي قال في اكمل وقال في غيرها ليس كمثله شيء من غصه من الوكيل ولن يكون له كل ملحد فتقربه ذراعا وباعا ومجيئه ولا كل هذا شيء يسبه نفسه فيمثله إليه نقول لا يعلم كيف يتحوى الله كما لا يعلم كيف استغاؤه ولا كيف نزوله في آخر الليل ولا كيف نزوله يوم القيامة إلا هو سبحانه وتعالى، ولا كيف غضبه ولا كيف رضاه ولا كيف يضحك ولا كيف يتكلم الله وهكذا كيف يتقرب صبرا وباء كيف يتقرب ذراعا وباعا وكيف يأتي هرولة كل هذا إليه سبحانه وتعالى لا يعلم كيف يتحوى الله. لكن من معنى من ذكر هذا الحديث أنه يصعد بفعل لنا وأنه يصعد بالإحسان لنا من فضل وجوده، أما كيفية هذا المعنى وما صلة هذا المعنى فهذا إلى سبحانه وتعالى لا يعلم كيف صفاته إلا هو جل وعلا كسائر الصفات. نعم. وهذا أخ يسأل ويقول: رجل ذهب لسيارته إلى بعض نواحي مكة فوجد مكانا خصبا فاختلى نباته حتى ملأ سيارته، فماذا عليه؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. إن كان من الحرم فعليه التوبة إلى الله، ليس له أن يحتف يعني كان قابله الصلاة خلاها يعني حسيشها الحج الرب، وإنما فرع الإبل والغنم والحج والبقر ولا بأس، أما أن يحتف لا يحتف إلا ليس إلا الإنسان فقط كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه التوبة إلى الله عز وجل ولا شيء عليه بعد ذلك. بعضها العلم يقول عليه الصدقة بقيمة ولكن ليس عليه دليل واضح، فالأمر في هذا يكفي في التوبة والحمد لله. نعم. وهذا أقول يسأل ويقول: ورد في الحديث وكلتا يدي الرحمن يمين، وفي الحديث الآخر وبيده الأخرى الميزان، وفي مسلم إن الأخرى تسمى بالشمال، وطعن فيها البيهقي وبعده ابن حجر، يتفرد عمر بن حمزة عمر بن حمزة ابن عبد الله ابن عمر بها، ورواه نافع وابن مقتل بدونها ابن مقتل بدونها، فما معنى الحديث؟ وهل إذا قيل أنها يمين في الفضل لئلا يتوهم فيها نقص بتسميتها الشمال فيكون ذلك تأويلا؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا. الحديث ثابت ورواه مسلم، مسلم رحمه الله توخى الحديث صحيحة، وإذا كان جرح عمر بن حمزة بعض الناس المسلم لم يجرحه فروى عنه واستقف ابن حبان وصححه الحاكم، المقصود أن الحديث لا بأس به ويأتي ناس الاسم، وأما في الفضل فهي يمين، ولهذا الحديث الصحيح كيف يدعي ربي يمين مباركة، فكلاهما يمين مباركة في الشرف والفضل، وتسمى إحداهما يمينا كما قال تعالى: والسماوات مطويات بيمينه، وتسمى الأخرى شمالا وهي يمين في الفضل والبركة والشرف، وإن سميت شمالا لكنها في الفضل والشرف لها مال اليمين الجن والخير والبركة والشرف، ولا منافاة الحديث لكي رأي الجردية المباركة يبين فضلها وشرفها وأنه لا نقص فيها، والتسمية في تسمية شمال لا يدل على النقص بل إنما هو مجرد أسماء فقط، كما أن تسمية يده يد وقدم يسمية قدم قدم وعين وسمع وبصر كل هذا لا يتضمن المشابهة والتمثيل، وكلها صفات تليق بالله وكلها كاملة ليس فيها نقص، تليق بالله جل وعلا لا يمثل في خلق سبحانه وتعالى. نعم. لا يعلم يسأل ويقول: بعض الناس يجيز تسمى المرأة بغير محرم مع أن يكون انتقاص مستجدا لما ورد من أن يمتلك حتى تكون يمرأة مسافرة وقتها تحتاج الله لبعض المئات، ويزعمون أن بعض المرأة المؤمنين كل يبدون بلا محرم، أفراد يبدأ المحرم يقول أن الإنسان لا تسمى لا تخافوا الله وجب على غيره، هذا ليس فيه ذلك لأنه في خبر عن وجود الأمن وأن هذا وقع، والإخبار عن الواقع غير بيان الأحكام الشرعية، إخبار عن الواقع شيء والأحكام شيء ثاني، هذا من التجنيس في الاحتياج لهذا، هذا من اتباع المتشابه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم كلمة تنفر فليأخذوا إليهم كما الله فاحذروهم، هذا لا يجوز، يجب أن نأخذ الأحاديث الطارئة الصريحة الصحيحة الواضحة، ولهذا الرسول لا تسألوا ألا بعد محرم، ولما بلغه رجل أن زوجته خرجت حاجة وكان في غزو قال: انطلق الحجة مع امرأته، لكن بعض العلماء أجاز سفر المرأة مع النساء الأمينات استغاثة ولكن اجتهاد أم اجتهاد، والصواب خلاف ذلك وأنها تسافر مع أهل محرم ويسمى مع النساء، الرسول صلى الله عليه وسلم أنصح الناس وأنصح الناس إذا كان هذا جائز قال: إذا مع أهل محرم أو مع نساء الأمينات، لا قال ما فيها زيادة، قال: إذا مع أهل محرم عليه الصلاة والسلام، هو يعرف يتكلم يعرف ينصح يعرف يوضح، هو أقدر الناس على البيان عليه الصلاة والسلام. سؤال: يقول اختلف اهل العلم في نجاسه انسحه الميتة، ومن على ذلك اختلافهم في جواز اكل الجلد المصنوع في بلاد الكفار، ومن يرى الجواز يستدل باكل الصحابه جلد المجوس، فكيف يرى سماحتكم الامر في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. فالأظهر من هذا يقول من قال الجهاد لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا ذلك، مدل ذلك على السلام في هذا الأمر. نعم. وهذا السؤال قريب من الأول، يقول كثر الكلام حول الجلد المستورد ومحتاجات الأذان المستوردة والسمك ونحو ذلك، فيقول بعض الناس أن الذي شأن تنزيل، فما يفعل المسلم الذي يسمع من هذه الشائعات؟ هذا قد كان مسؤولا عن هذا في هذه الجهاد، فأخبرناه بما فيها وما نشر على الصحف، وأجاب بأن جميع ما يرد إلى هذه البلاد إنما يرجع العناية وحرص على سلامة ما يرد من جميع المحرمات من جميع وغيره، وأن الواجب إلى هنا شيء معتنى به وليس فيه بحمد الله ما شيء وليس فيه شيء مما حرمه الله من خنزير أو غيره، نسأل الله لهم التوفيق. سؤال: ما جرى المسلم فيما يجري من الاحداث العظام على الارض بسقوط النظام الشيوعي في اوروبا الشرقيه وحركات التحمل في العالم الافريقي والعالمي، اليس الوقت مناسب لكي يسيطر العالم المسلمين بهذا الدين بلا اولاد المساكين؟ ولكن كيف؟ لا شك ان هذا من اعلى الله هذا الانهيار، سقوط الدول الشيوعيه لا شك ان هذا من اعلى الله العظيم، فانها تتابعت سقوط الانهيار، هذا من رحمه الله جل وعلا، ولا شك انه يجب على اهل الاسلام أن جد النشاط في دعوة أولئك والصرف الإسلامي لهم ببعث الدعاة والكتب النافعة والمصاحف، والمسلمون أولى بهذا من نشاط الآخرين من النصارى وغيرهم، يجب على الإسلام وعلى ملوك الإسلام وعلى علماء الإسلام أن يوثقوا في هذا الأمر العظيم، ونبشركم إلى جهود هذا إن شاء الله مبذولة منا ومن غيرنا، ونسأل الله أن يفعل الأشياء إنه مبذولة منا ومن الرابطة ومن غيرنا من أهل العلم، ونسأل الله يبارك في الأسباب وينفع بالأسباب، ويجب على كل عالم وكل من له قدرة أن يشارك وأن يساهم بما أعطاه الله من علم ومال وجاه وغير ذلك، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا سبحانه وتعالى. نعم. هل المسائل العلمية المشتبهة كالعلم بالجهل ونعوذ بالله من ذلك يوجب الخلاف فيها ووقوع الهجس والبغضاء بين أصحاب المعتقد السلفي الواحد؟ الغالب في هذا الأسلوب الحسن بكثرة الظن وعدم العنف والشدة، فكل طالب للحق، والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة حسنة وجادلهم بالتي أحسن، ويقول حق أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وهم كفار، نهانا أن نجادلهم إلا بالتي أحسن وهم كفار، كيف يا إخواننا؟ الواجب الجداد التي أحسن حسن الظن، حمل أخيك على أحسن المحامل حتى يهتدي حتى يقبل الحق، لا تيأس ولا تهجر، ولكن عليك المجادلة التي أحسن بحسن الأسلوب والصبر والتحمل وعدم الغضب حتى يظهر الحق للجميع، وحق ضالة المؤمن، وليس من شرط ذلك أن تظهر أنت، عليك بطلب الحق وجد بطلب الحق سواء غلبت أو غلبت، سواء ظهر الحق على يديك أو على يد أخيك، عليك بالإخلاص ويكون هدفك يهرى الحق سواء معك ومع أخيك، هذا هو إنسان المؤمن يحرص على ظهور الحق من طريقه أو من طريق إخوانه، وما جابه الحق خضع له وأجاب إليه، ولم يتكبر ولم يستمر في باطله ويلج في باطله، ومن أهم الأمور العناية بالأسلوب الحسن وحسن الظن وعدم سوء الظن واختيار الكلمات الطيبة والصبر على ما قد يقع من أخيك من هذا أو لكن الناس النادية أو غير هذا حتى تصلوا جميعا إلى الحق، وأنتم الحمد لله تريدونه وتطلبونه، أما إذا ساءت الأخلاق وساءت الظنون وساء الكلام فإن هذا من أسباب ضياع الحق ومن أسباب الفرقة والاختلاف التي ذمها الله وعافانا والله السلام. نعم. أثابكم الله، ما حكم من قتل الحمام بالسيارة الحرام الشريف خطأ، وما لا يلزمه علما أن بعض التائحين يضطرون استخدام المنبه فيسري عن ذلك إجزاء الحمام؟ هذا أمر يحتاج إلى عناية، الواجب على السائق وعلى غير السائق الرفق إذا رأى الحمام أو غيره من الصيد الرفق وعدم العجلة حتى لا يدع شيئا ولا يزعج للمنبه لأن هذا حال لا ينفر صيده ولا يفضل حلاه، ولكن بالرزق يكون به العادي يكفي هذا ولا يعدل. وإذا دعسه فجنوب أهل العلم لأن عليه فدية وهشات عند الحنان الواحدة تذبحها وتفرق على فقراء ومساكين. وقال قول من العلم ليس عليه شيء إذا يتعمد، لأن الله قال وقد أمك فهو يتعمدا. ولكن مشهور عند أهل العلم والجمهور أن السنة دلت على أن التعمد والخطأ سواء، وبهذا أفضل الأكثرون. وبكل حال فينبغي المؤمن أن لا يعجل وأن يتساهل في هذا الأمر، وإذا وقع من شيء من ذلك فلا حط له فداء وإن كان يتعمد. أما يتعمد فقد أجرم وأتى ذنبا عظيما وعليه التوبة وعليه الرجوع جميعا إن تعمد ذلك. وإنما إذا وقع خطأ فهذا خطأ فهذا محل النظر وفيه يهدي ويأخذ قول الجمهور يكون أخلف له وأسلم لدينه. يرى الله ان الدراسه النظاميه الان لا تفيد الطالب العلم وعليه فهل يدعو الله ان يسره ويدعو الى خلفها ولا يدفع كما حدثوا ان اكثر الهيئات اليوم انما تاخذ على الشهادات في تقييم الموظفين، فهل لو احسن الطالب ان يكون للدخول على الشهاده يكون قد اصاب؟ هذا يقول هذا كلام جاهل، يقول مركب هذا غلط. الدراسه في النظاميه الان مطلوبه وفيها خير عظيم بفضل الطلبه، الشهادات تعينهم على مستقبلهم في دينهم ودنياهم، ولا تمنع الدراسات الاخرى، لا تمنع ان يحضر حلقات العلم في المساجد، لا تمنع ان يقرا على استاذ في بيته او في اي مكان، لا تمنع ان يتلقى العلم من طرق اخرى من برنامج نوع الزرب او برنامج يعطي القران او برنامج اخر، ولا تمنع من كونه يزور اخله في الله يساله عن ما لديه من اشكال. كل هذه تضاف الى الدراسه النظاميه، اما الدراسه النظاميه فهي دراسه ضروريه وهذه لها ماسه ونفعها عظيم. فالذين لا يقومون بالتعليم والقضاء من هم؟ وين تخرجوا؟ كلهم بحمد الله من هذه الدراسات النظاميه، اللغات والمدرسون والنادر خلاف ذلك، يعني النادر لا حكم له. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل يحتاج المجاهدون احيانا الى المسجد على القران على الصيف او الجوربين الى فوق 3 ريال، وقد ثبت في بعض الاثار عن مال الصحابه في جهه المسجد على السهاله، ويقال عمر رضي الله عنه لهم وافتى بذلك للمجاهدين بعض أهل العلم، فهل من فعل ذلك يعيد الصلاة ووافقه ويسلم الثلاث، ولكنه نسي فاستمر على المسجد لسبب الغروب الجهاد إلى ما فوق الثلاث. الحديث الوقت صحيحة ثابتة في يوم وليلة مقيم ثلاث مساء للعيالين، الحديث صحيحة وصحيحة حديث رضي الله عنه، وهناك حديث عن غير علي عن أبي بكر عن زيد بن ثابت وعن آخرين. المقصود أن الصواب التوقيت، لا يجوز الزيادة على التوقيت، هذه مجملة والتي ليس فيها توقيت محمولة على موقته، وهذه قاعدة في حمل الموقت على مقيد والعام على الخاص، فلا أرى أن يسير الطالب علم أن يفتي بجواز المدح مطلقا، لا يجوز أن يتقيد بما جاء في الأحاديث الصحيحة مثل علي وصفوان بن عفان وأبي بكر وغيرهم، هذا هو الذي أرى ولا يجوز خلاف ذلك، وإذا فعل ذلك فلا حصر له قضاء بما زاد على السلامة. نعم. سماحة الله يحبكم في الله، يدعو الناس الى تلك القشور يوزع من تقرص التقرى ضايا الزيف والتجاه والتوام والقصر الصياد وغير ذلك، ففجر التجيين بدعوته. فما رايكم بعد الحق تجاه ذلك، وما رايكم بعد الحق في اهل ذلك، وما رايكم بعد الحق في اهل ذلك، وما رايكم بعد الحق في اهل ذلك، وما رايكم بعد الحق في اهل ذلك، وما رايكم بعد الحق في اهل ذلك، وما رايكم بعد الحق في اهل ذلك، وما رايكم بعد الحق في اهل ذلك، لا الواجبات ولا المستحبات، كلها مقصود وكلها خير وكلها حياه وكلها نور، كما قال الله جل وعلا فليس وحنا الارسلنا في نورا روحا من عندنا، ثم هو روح لا توسع الى الكتاب ولا في جعله نورا نهدي به من نشاء، ثم الله يحيه نورا وسماه روحا، روح تصل به الحياه ونور تصل به الهدايه. قال عز وجل يا ايها المستجيب لله من الرسول ودعاك لما يحييكي بسم الله وحيا الحياة قال سبحانه من كان ليس فأحييناه وجعلنا له نور يزيد في الناس فأحيي الله نور وحياة ليس في قصور وإكرام اللحية وتوزيرها أمر مقصود وليس من القصور وتقليل صلاتها من المقصود هل الذي يقول ان هذا ان يقصوا هذا غلط عليه التوبه الى الله واخشى عليه ان يكون مرتدا نسال الله السلامه يجب الحذر من هذا الكلام السيء بل يجب ان يعظم دين الله الواجب المستحب جميعا ويحرم ما حرم الله وما كرهه الله لعباده ويكون بغايه من الورع والحذر من زلات اللسان وخلفات اللسان الخبيثه فالواجب على كل حال العنايه بالاصول والفروع جميعا والمنصوب من الأصول العمل ليس المنصوب أن تعلم الأصول وتقف تعرف الأصول وتعمل بمقتضى ذلك فتبع ما حرم الله وتؤدي ما وجب الله ومن ذلك المحافظة على الصلوات الجماعة وإكرام الإخوة وتوفيرها وترك الإسهال إلى غير هذا مما جاء في الشريعة ولكن بعض الناس لما غلب عليه الشيطان وأخذ لحيته وطال ثيابه أراد أن يحتج بعمله السيء وأن يفند ما فعله الآخرون من أهل الخير والهدى وهذا كله من طاعة الهوى والشيطان نسأل الله العافية نسأل الله أما كتاب الغزالي كتاب معروف درسه كثير هذا العلم وردوا عليه وطلعنا عليه أيضا وفيه مواضع كثيرة خطيرة قد أحسن إخواننا في الرد عليه وأرجو من الله في وقت حتى نختم هذا في ذلك إن شاء الله هذا لي نعم هذا يقول رزقك في الله هناك من يقول انه يلزمكم من القول باجراء النصوص على ظاهرها وعدم التاويل فان معيه الله لا تجيء اما بتاويلكم فيلزمكم الا تحجروا على المؤمنين في اشياء اخرى نملك معكم التوفيق حبكم الله عليه عز وجل حب الله في نفس الغربات يقول الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يظلهم وما لا ظل الا ظله ذكر انه هو الذي يتحدى في الله ثم عليه يتفرق عليه ويقول الله جل وعلا يوم القيامه ايوم يتحابون بجلالي ان يلا ظله ظل يوم لا ظل الا ظله فاتحاب الله نفس القربات واما التاويل فقد انكره السلف وعافوه وقدروا النصوص على ظاهرها وهذا امر معلوم تجدونه في كتب السلف ككتاب عبد الله بن احمد وعثمان بن سعيد وكتاب التوحيد لخزيمه وغيرهم من كتاب الحنويه وتنجريه عقيده وفديه وغيرها من كتب الائمه والمعيه ما فيها تاويل ان المقصود مقصود المعيه علم الله ليس مقصود انها معنا بذاته مختلط بالناس في بيوتهم وحماماتهم وبخافيرهم هذا لا يقوله عاقل انما يقوله الفنون العلم في المعيه قاله السلف ادنى السلف السلف على ذلك من حكم عبد البر وابن عمر الطنانسي وغيرهما ادنى العلماء على ان المراد بقوله معكم ويقصد ان الله معنا بعلمه ليس معنا في الغار هو الصديق وليس معنا في بيوتنا ففوق العرش جل وعلا ليس هذا من التأويل بل هذا من بيان الحقيقة التي بينها الله في كتابه العظيم حيث قال أن ترى أن الله جعل من سوى الناس من جاءت راسهم ورابعهم ولا خلق إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو أين مكانه ثم ينبيهم بها يوم القيامة إن الله بكل شأن فبدأ بالعلم ختمها بالعلم المقصود بذلك أنه محيط بهم وعليهم بأحوالهم ومكانهم ولا أخوة عليها سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ما تقول سهل وما تقول القرآن ولا تقول من عمل إلا كن أعلم في الكثير وإن كثير العزيز هو سهل علينا هو على كل شيء سبحانه وتعالى هو فوق العرش وعلي الله ومعنا فوق العرش ومن قال خلاف ذلك وأن مع العباد في بيوتهم وفي حماماتهم وفي حوانيتهم وفي خيامهم هو خاسر الضال عند أهل السنة والجماعة نسأل الله العافية مع إقرار الزوج بأن له محرمة عليه هل هو الزنا أم لا؟ وما حكم أولاده من هذه المرأة؟ هل يثبت إثرهم مع أولاده أم لا؟ مع العلم أن هذا منتشر في بلدنا كثيرا ولا أحد ينكره؟ إذا أخذ كباطل محرم إلى أهل العلم فإذا كان له شبهة يلحق بها أولاده يلحق بها أولاده ويفرق بينهما ليفوق بعض العلماء قول شاذ مخالف في إزالة ما زاد على خلقها كفع خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول باطل عند أهل العلم فإذا كان وقع في بلاده شيء من هذا لشبهة فأولاده يلحقون به والواجب على القضاة أو على الحكام كان هناك حكام مسلمين أن يفرقوا بينه وبينها وأن يؤجروه حتى يتبعه أمثاله نسأل الله السلامة والعافية هل التبرع بالدم او لاعضاء الانسان حيا او ميتا جائز؟ السبب له مواقع. اما التبرع بالدم عند الضروره اليه فلا باس ولا حرج في ذلك. واعتبر ان النجس يجمعون اضطرابا بذلك لما فيه من المصلحه العظيمه منذ المضره عند الضروره من يتابع جميل كما يجوز اكل ميته. اما التبرع بالاعضاء فهذا مثل ما فيه خلاف علماء العصر منهم من احجازه ومنهم من منعه وعندي في توقف ولست من يجيزه وعندي في توقف تبرع بالكليه او بالقلب او بغير ذلك اجازه بعض اهل العلم وقال لا بالاحسان لا بالتبرع لا بالزيد واخر منعوه وقال ان هذا نوع من التنفيذ ونوع من الخبر وليس السر في ذاته ولا في اعضائه وربما التصرف يضره ويفضي الى موته. فبعض اهل العلم توقف في ذلك وانا من المتوقف في جواب هذا الامر. نعم. جزاكم الله خير. السؤال يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في ذات ليله اريد ليلتكم هذه فانها بعد ليله سنه لا يبقى ممن حولكم. ارايتم ليلتكم هذه فانه بعد ليله سنه لا يبقى ممن على وجه الارض احد او كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي كتب الاستاذ عند مسلم ان كريم الثاني راى الدجال وهو ينتظر ان يؤذن له يقول السؤال كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقين بعد مئة سنة أحد وكون الدجال آية من ذلك الوقت إلى يومنا هذا؟ الحديث صحيح والمراد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال يكرم كما قاله الصحابة وأن لا يبقى على وجه الأرض منه على ظهرها ذات الوقت أحد بعد مئة عام إن لم يكن. أما حديث الدجال فهو من باب خاص باب خصوصية فلا يرجع على هذا لأن النصوص فيها خاص وعام هذا يعم ما عدا خبر الدجال. نعم. وهذا السائل يقول رأيت رجل تزوج لامرأة ولها أم من الرضاع فهل لزوجها أن يطلب بأمها هذه أعني التي أرضعت زوجتها هذا الرجل؟ أفيدنا جزاكم الله خير. أم الرضاعة هي أم النسب مثلها أم من الرضاعة فهي محرم لها كأمها من النسب وهكذا بناتها من الرضاعة إذا دخل بها بناتها من الرضاعة كذلك طبيبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرضاعة. الله في كتابه يقول امهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة فامها من الرضاعة وجدتها من الرضاعة وبناتها من الرضاعة اذا كان قد دخل بها كم نسبها كم نسبها؟ لعله يكفي لعله يكفي.